يغفر لمن وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل